Thermixed.com انت عارف يعني ايه ارضك تلم ذكرياتك ضحكتك حبك لامك الجيران الطيبين مدارسنا واحنا صغيرين هو ده اللي اسمه الوطن لما يضمك هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسواها ولا لينا لازمة إلا بيها هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسواها ولا لينا لازمة إلا بيها darabmixed.com من كل لون أو دين يا مصر شعبنا مسلم مسيحي قلب واحد كلنا احنا اللي وحدنا الإله حبك ده مفتاح الحياة اسمك وبس نبض روحنا وعشقنا هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها بنحبها لو حتى يوم تعبنا منها نشتكي منها وليها بحضن غار وما نسافر كلمة عنها تهزنا هي قيمتنا وعزنا من مجدها وعزها هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمة إلا بينا يا مصر ده انت الست مع شمس القصير قعدت صحاب في المغربية عليك يا نيل ضحكت هزار ابن البلد مصر تناديه يصبح مدد شعبك يا مصر في الخطر حر وأصيل هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمة إلا بيها حس بترابها اللي أغلى من الذهب وشوف كتابة اللي التاريخ عنه انكتب هي التاريخ صوت الزمن والحل في سنين المحن وهندسة وطب بالحكمة وأدب هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمة إلا دفعتك في الجيش وعشرتكو الطويلة جامعتكو خيمة ومجدع وروح البطولة صباح شاهدها في الوطن صرتوا البطولة والشجن روحوا بترفرف خلود على مصر الجميلة darabmixed.com حسيت موسيقى واحنا بنغني بلادي ذكرى جوه القلب يا عشقي وزادي رسمنا مصر صغيرين عالم ونيل ونخلة وجنود يصلوا الفجر ويحاربوا الأعادي الوطن يا مصر بيت مليان حنان وعيلة بينها الحب والشوق والأمان نمد إيدنا لبعضنا ونبقى واحد كلنا الأصل مصر مفيش لا أنت ولا أنا فقيرة دقة وبنت بيت في الصعيد بورسعيد سينا والوادي الجديد لانت عشق بتنمينا بنموت عليه هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمة إلا كنت تعبان شوية مش سعيد لكن نهاية صبرنا وعده أكيد اللي بيتعب الحلال ابن البلد زنت الرجال ربك ولازم ينصروا عليه شهيد هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا بينهم سهم يا مصر اترسم قلبي اللي حبك مهما فضي الألم وقلبك انتي وذكريات لعب الولاد ويا البنات طابور الصبح واحنا بنحيي العالم هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من حواليكم وافهموا معنى اللي كان ازاي تكون جوه الوطن عايش امان بحرب تكسر نفسنا ولا شعبنا ولا مصرنا لحد يدمس ارضنا ويحكم كمان هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا طربميكس.com